بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر من جوامع الكلم، وهي ذات ألفاظ قليلة وجيزة وذات معان عظيمة. ومنها حديث أنس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا كلام مختصر وجيز، ولكنه يحمل في ثناياه معاني عظيمة وكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، أي هو حسن الخلق، مع أن البر جاء تفسيره في مواطن أخرى بأوسع من هذا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني إذن جاء معناه أوسع من هذا المعنى الذي ذكر هنا. أما هنا قال: البر حسن الخلق. والعلماء قالوا إن هذا يحتمل معنيين، يحتمل معناه بالمعنى الأعم، تفسير البر بحسن الخلق، لكن بالمعنى الأعم، بحيث يشمل كل ما يقوم به الإنسان من عبادة وطاعة لله عز وجل كما ورد في الآية. والثاني المراد به حسن الخلق أن تكون أخلاق الإنسان حميدة سليمة مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهذا من البر، أو لأنه يدعو إلى البر. الأخلاق الحسنة تدعو إلى البر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والله أثنى عليه بخلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أن يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه، فهو يتخلق بما أرشد إليه القرآن. إذن هذا معنى عظيم: البر حسن الخلق، كل البر كأنه حسن الخلق. ويحتمل أن معناه أن أعظم ما في البر هو حسن الخلق، كما يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. ومعلوم أن الحج فيه عبادات وفيه أعمال ليست يعني مقتصرة على عرفة فحسب، ولكن المراد أن معظمه وأن أهمه وأن أجله هو عرفة. فكأنه قال هنا: إن أجل البر وإن أعظم البر هو حسن الخلق. فإذا آتى الله عز وجل العبد حسن خلق فإنه يدعو إلى كل خير بفعله وبطبيعته، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، في صبره، في حلمه، في حيائه. لما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه ترى عجبا في صبره وحلمه، كيف صبر على قومه، آذوه، ألقوا سل الجزور عليه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وكسروا رباعيته وشجوا وجهه صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان يقول: لقد كان أي بعض الأنبياء موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وكان يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالهداية مع ما يجد منهم صلى الله عليه وسلم. ويدلك على هذا الرجل الأعرابي الذي جاء وبال في طائفة المسجد، يعني في جهة من المسجد، فزجره القوم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للقرآن وذكر الله، حتى قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. وذاك الرجل الذي تكلم في الصلاة وشار في الصلاة فزجره القوم فقال بأبي وأمي ما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم، والله ما زجرني ولا نهرني، أو كما قال. إذن هذا دليل على علو خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى تحمله. وذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام تحت ظل شجرة ونام أصحابه من حوله، فأخذ السيف ورفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ الرسول ليس معه شيء، وهذا معه السيف صلتا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قل من يمنعك مني يا محمد؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له بكل إيمان وعقيدة وقوة، قال الله يمنعني. فلما قال ذلك ارتعدت فرائص الرجل وسقط السيف منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، خلاص الآن أيقن بالهلكة. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه أسلم هذا الرجل لما رأى من حلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عفوه. وذلك الرجل الذي جبذه بردائه جبذا شديدا حتى أثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني يا محمد من مال الله فإنك لا تعطيني من مال أبيك ولا أمك، أو كما قال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. من يصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وفي أدبه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم أنه يكرهه، وكان أشد حياء من العذراء في خدره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سمو أخلاقه في علو نفسه وهمته صلى الله عليه وسلم. كان لا يقابل السيئة بالسيئة، لا يقابل السيئة بالسيئة. قد أوذي كثيرا صلى الله عليه وسلم ولقي ما لقي من قومه، حتى لما ذهب إلى أهل الطائف وأدموا عقبيه وأتاه ملك الجبال قال إن شئت نطبق عليهم الأخشب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكلوم وقد أوذي كثيرا وأدموا عقبيه؟ قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. أي حلم من هذا؟ أي حلم من هذا يؤذى الإنسان ويصبر؟ هذه أخلاق عالية لا ينالها كل أحد، وغير ما كان منه صلى الله عليه وسلم في كرمه وفي جوده صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، حتى أنه لما جاءه ناس وأعطى هذا غنما واديا وأعطى هذا غنما لم يبقى له شيء النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على عظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن خلقه. ولهذا قال للسائل: البر حسن الخلق، ليس فقط الأخلاق الحسنة فحسب، لكن أن يحسن الإنسان من أخلاقه. لماذا نحن نتكلم مع الناس بتعال؟ لماذا لا نختار من الألفاظ إلا أصعبها؟ يكون ما تكلم إنسان بكلمة فيها شيء من الغلظة وفيها شيء ما لا ينبغي إلا وبجانبها كلمة ألين منها تركها. هذا الذي يلعن ويسب ويشتم، لو قال هداك الله، عفى الله عني وعنك، ما كان يضره. أليست الكلمة هي الكلمة في الخروج، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا يسب ويشتم ويلعن وهذا يقول هداك الله، رحمك الله، عفى الله عني وعنك. هي نفس الكلام في ذاته ليس صعبا، لا هذا ولا هذا، ولكن في فرق بينهما. هذا حسن الخلق، أن تقابل الناس بوجه طلق فيه بشاشة، لا تقابلهم بوجه عبوس قمطرير كأنما يريدون أن يأخذوا منك أموالك وأهلك لا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وكم وإن الله يعطي على اللين وعلى الرفق ما لا يعطي على الشدة. هذا اليهود الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويعلم ما يقولون، يقول: السلام عليك يا محمد، يعني الموت. الرسول يقول: وعليكم، ما يزيد على هذا، يقول: وعليكم. إذا كان السلام علي وعليكم الموت أيضا، لكن ما النبي صلى الله عليه وسلم بحسن لفظه وبحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما يقول لهم، ما يدعو عليهم إلا بهذا: وعليكم. فلما سمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها غضبت، قالت: السلام عليكم واللعنة يا إخوة القردة والخنازير، إيش اللي تكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. الرفق تلطفي في ألفاظك، وهم يهود يستحقون أكثر من هذا، لأنه تأدب بآداب القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا مصداق ما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. تأدب بآداب صلى الله عليه وسلم، تأدب بآداب القرآن. ماذا يأمرك القرآن؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، خلاص ما في غيبة. كل ما نهى عنه القرآن اجتنبه، وكل ما أمر به القرآن فعله، هذا هو خلقه القرآن، يعني تأدب بآدابه وعمل بما فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد أن فرغ من هذا قال: البر حسن الخلق. انظر إلى هذه الكلمة وتأمل فيها في ذهنك: لا تجد برا إلا والطريق إليه من حسن الخلق. حتى الذي يدعو إلى الله عز وجل إذا لم يكن عنده أخلاق لا ينبغي أن يدعو. ويقول إن من الأمثلة المعروفة عند بعض الصينيين، يقول: الذي لا يعرف كيف يبتسم ينبغي أن لا يفتح محلا تجاريا. الذي ما يحسن يبتسم للناس لا ينبغي أن يفتح محلا تجاريا، لأن الناس ستنفر منه. وكذلك الداعية ينبغي، وأن يشعر الذي يدعو الناس أنه لا فضل له على أحد، بل الفضل لله عز وجل أن استعمله في هذا المجال، وأن يعلم أنه إذا هدي أحد على يديه فهذه نعمة من الله عز وجل عليه هو. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعض الناس يدعو يقول أنا أريد أن أقيم الحجة على فلان فقط، أقيم الحجة كل هذا حرام حتى يعلم أنه حرام حتى إذا تركه يأثم ويصيب ويصيب ويصيب. لا لا، تكن حريصا على هدايتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. انظر كيف جمع الله له بين هذا، بين حرصه وبين كونه رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لكل إنسان، وليست هي حكرا على فلان ولا على الشيخ فلان، كل إنسان علم خيرا ينبغي أن يعلمه للناس. أنت والله اليوم سمعت شيخ يتكلم عن صلاة الضحى وعن أهميتها، فجئت في مجلس وقلت سمعت اليوم كذا وكذا من الكلام الطيب، فربما يعمل به شخص من الحضور فيكون لك أجره إلى يوم القيامة. ما صلى، كلما صلى تؤجر على هذه الصلاة لأنك دعوته إلى الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. طيب والإثم؟ البر يقابله الإثم، لأن هذا إما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي إن الأبرار لفي نعيم لبرهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. فقال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي بعضها أنه قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، في أمور واضحة كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في أعمال يعملها الإنسان ويعلم في داخل نفسه وفي قرارة نفسه أنها إثم، يعني هذا أقام عليه رقيبا من نفسه. طيب بعض الناس ربما يعمل أعمالا ولا يرى فيها شيئا، يتفكه بذكرها ويسر بفعلها. قال العلماء العبرة في هذا بأهل العلم، هؤلاء الذين يعلمون أن هذا حلال وأن هذا حرام، والإنسان كلما علم الحلال والحرام علم أن ما خرج عن حدودهما فإنه ليس حلالا أو ليس مما يحبه الله. فقال الإثم ما حاك في نفسك، وجدت له حزازة في نفسك، الإثم حواز النفوس أو حزاز النفوس. الإثم مهما كان حتى هذا العاصي المجرم لا بد وأن يجد مرارة للذنب. أكبر المجرمين تجد في يوم من الأيام يبكي على ذنوبه، يعلم أنه عصى الله عز وجل، يعلم أنه خالف أمر الله عز وجل. فإذا كان الإنسان تنور بالعلم فإنه لا شك أنه يدرك ما لا يدركه غيره، ويعلم أنه إذا فعل شيئا يشعر به في نفسه. الإثم ما حاك في نفسك، شعرت بألم، هذا هو الإثم، هذا هو الإثم. لكن هذا ليس لكل أحد كما قلنا، إما شخص وفقه الله وهداه ونور بصيرته بالعلم ونور بصيرته بالعمل الصالح بحيث يستشعر أنه عصى الله. وكما قلنا لكم بالأمس كما قال بعض الصحابة قال إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. أنتم الآن، لأن الإنسان كلما ابتعد عن الإيمان شيئا كلما هان عليه الذنب، وهذا دليل على هوان العبد ليس على هوان الذنوب. قبل ذلك وهو كما قال الحسن هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم، يعني هذا الذي انخرط في الذنوب هو هان على الله عز وجل. فلم يكن له خوف ولا رادع من الله عز وجل، جعل الله أقل الناظرين إليه، والله يعلم السر وأخفى، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكنه تجاهل ذلك وسار في غيه يظن أنه لا يراه أحد. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله يراه. ولهذا مر معنا في الأحاديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تخفى عليه خافية. فهذا إذا راقب الله عز وجل يشعر أن سعادته قد تعرضت لأمر عظيم بسبب الذنب، لأنه يعلم أنه لا سعادة له ولا نجاة ولا فلاح إلا بطاعة الله عز وجل. فإذا عصى الله شعر أنه وقع في أمر عظيم. وذكرنا لكم بالأمس أن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه. المؤمن ينظر الذنب الصغير يرى عظيما، والمنافق يرى ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بهكذا فذهب، ما عنده تعظيم لله عز وجل. فلا بد أن يعظم الله في نفسه. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يأتي ويسأل الشيخ عن مسألة ويعلم أنها لا تجوز، ولكن يحاول أن يزينها للشيخ حتى يقول له جائزة. طيب أنت ماذا فعلت هنا؟ أنت لم تفعل شيئا. إذا أنت قلت لي مثلا: والله أنا يا شيخ اشتريت سيارة وبعتها وكذا وأخذ مني مكسب، يقول لك هذا جائز. قد يكون فيه ربا، أنت استلفت مبلغ 100,000 وحتى لو زيادة ريال هذا ربا، لكن حاولت أن حتى أقول لك جائزة. ما مصلحتك في هذا؟ الذي يسأل يجب أن يبين سؤاله، فإن أفتاه بأنه حلال فهذا يرجع إلى الشيخ بحسب ما رأى، لكن أن يحاول أن يحور السؤال حتى تتفق الجواب مع ما يريد فهذا لا ينجيه. يعني الإنسان لا ينفعه الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. ما ينفع الإنسان أن يقول، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. كيف تأتي وتحور السؤال؟ فالإثم ما حاك في نفسه، وتجد أنه هو في نفسه غير مقتنع، هو حور السؤال وأخذ من الشيخ إجابة بالجواز، لكن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا إثم. فهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا من الذين حسنت أخلاقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأحسن الناس أخلاقا هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى جلت قدرته أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت ما طف طواف الوداع وخرجت من مكة قبل أن تطوف طواف الوداع وجئت إلى المدينة ولم تطف، فأرى أن عليك دما ذبيحة تذبحها في مكة، لأن تركت الطواف الآن وخرجت منه واستقر الدم في ذمتك، فلا ينفعك رجوعك وطوافك، والله أعلم. نعم نعم، ذبيحة إيه؟